والليل إذا عسعس وهم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فإنه لقول رسول كريم في قوة عندك في العرش مكين مطاع ثم وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين صدق الله